خمسة طرق قوية لإدارة الصراع. لذا فإن أول شيء يمكنك القيام به لتتمكن من التعامل مع الصراع بذكاء عاطفي وأفضل طريقة هي أن تصبح فضولياً. فعندما يزعجك شيء ما أو يؤذيك بطريقة ما شيئاً فعله الشخص الآخر ولم يعجبك، عليك أن تبدأ في الشعور بالفضول حول سبب قيامهم بذلك. ويجب عليك أن تكون مسؤولاً في طريقة تفكيرك وتفكر في العديد من الخيارات المحتملة، والتي لا يمكن أن تكون فقط مثل أن رئيسي وضعني على الفور في وسط الاجتماع لأنه في الخارج للحصول على الترفيه أو أنه يريد إحراجي. فلا يمكن أن تكون هذه هي كل الأسباب المحتملة. قد يكون هناك سبب آخر، والذي قد يكون مثلا أن مديري يؤمن بقدرتي على التفكير ويعرف أن لدي هذه المعلومات ويريدني أن أشاركها مع زملائي، وهو لا يعرف أنني أحب التخطيط والاستعداد لهذه الأنواع من الأشياء. الشيء التالي الذي سيساعدك على التعامل مع الصراع بطريقة أكثر ذكاء من الناحية العاطفية هو التحقق من توقعاتك، حيث يمكن إنشاء الصراع بنا حيث نتوقع من الناس أن يكونوا ويتصرفوا بطريقة معينة وهم قد لا يكونون كذلك، وربما لا يكونوا أبدا مستعدين لذلك وهم لم يقطعوا معنا وعدا بأنهم سيفعلون ذلك ولم يوافقوا أبدا على ذلك منذ البداية. شيء آخر يفعله الأشخاص الأذكياء عاطفياً عندما يتعاملون مع الصراع هو أنهم يطرحون الأسئلة أولاً ويجعلون الافتراضات في وقت لاحق، وبذلك يتمكنون من فهم الموقف بسبب هذا الشعور بالفضول. لذلك عليك التراجع خطوة إلى الوراء لتكون قادراً على تقييم ما يحدث ومعرفة الحقيقة. ومع أنه يمكننا وضع افتراضات ويمكننا أن نفترض أن هذا هو ما كان يفكر فيه شخص ما ولهذا السبب فعلوا ما فعلوه، ولكن لماذا لا نذهب إلى المصدر نفسه وبدلا من الانتقاد والهجوم؟ لماذا فعلت هذا؟ كان من غير المعقول أن تفعل هذا، كان هذا أمرا مروعا جدا. بدلا من ذلك عليك طرح السؤال، وأيضا معرفة أن نقطة الخروج من الصراع ليست عندما نتمكن من الفوز أو عندما نتمكن من أن نكون على صواب، فإن الهدف هو أن أتمكن من الفهم وأتمكن من النضج العاطفي حتى أتمكن من المضي قدما. لذا بمجرد أن نتمكن من التخلي عن فكرة يجب أن أكون على صواب وأحتاج إلى الفوز، فحينئذ ستسير الأمور بشكل أفضل كثيراً.